السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أخواتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأربعين النووية، واليوم على موعد مع الحديث الحادي عشر، وهو عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. راوي الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبت هو ابن البنت، فأمه فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: وريحانته، وهذا يشير إلى الحسن والحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي في الدنيا أو من الدنيا. وقال أيضا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد سيدة شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله عز وجل بين طائفتين، وقد حدث ذلك. ولد الحسن رضي الله عنه من رمضان في سنة ثلاث من الهجرة على الأصح. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين بين المسلمين. وقد كان ذلك بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبويع بالخلافة للحسن، وهو آخر الخلفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 عاما و30 سنة راشدة، ثم يأتي بعدك ملك عظيم. فكان بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه وارضاه حوالي 29 سنة وقرابة 6 أشهر إلى أقل يعني. فلما بويع، وكانت تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن بويع له بالخلافة، فأكمل 30 عاما الذي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وكانت نبوءة. ثم تنازل بعد ذلك لمعاوية رضي الله عنه، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية رضي الله عنه هو أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا ضل عنهم. وهذا قد حصل به خير كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فكان الحسن رضي الله عنه علي آخر الخلفاء الراشدين. ويعني في الأفضلية يقدم عند العلماء الحسن على الحسين، لكن الرافضة تعلقوا عليهم المنوان يستحقون بالحسين بقصة قتله الذي فيها ما فيها من الأحزان، فجعل ذلك وسيلة. لكن لو كانوا صادقين حقا في احترام أهل البيت كما يقولون، تعلقوا بالحسن أكثر من الحسين، لأن الحسن أفضل من الحسين، وإن كان الاثنين سيدة شباب أهل الجنة. وقيل أنه مات الحسن جلعان وارضاه في سنة 50، وفيه خلاف، ودفن في البقيع، وكان من الكرماء من الحكماء من الأسقياء، وكان أيضا مطلقا كما يقال، يعني كان يتزوج كثيرا وطلق كثيرا، بيقال أنه قد أحصن أكثر من 100 امرأة. ولنسبه وشرفه، فكان الناس يحبون أن يزوجونه إلى بناتهم. هذا يعني ترجمة مختصرة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. راوي الحديث والترمذي والنسائي. والترمذي هو محمد بن عيسى الحافظ أبو عيسى الضرير، وقيل ولد أكمه. والنسائي ومات في رجب في سنة 79 و200، وكان صاحب خلق وعلم أيضا غزير. أما النسائي فهو أحمد بن شعيب الخرساني أو الخرساني، ولد سنة 15 و200، واستوطن مصر ومات بالرملة سنة 300. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دع وهنا دع بمعنى ترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويعني اترك معنى الحديث الإجمالي أي اترك ما فيه شك من الأفعال إلى ما لا شك فيه. وهو أيضا تتم لحديث من سبق معنى الحلال بين والحرام بين. فهذا الحديث يعد أصل عظيم في باب الورع. فالشرع قد جاء بإطلاق الأيدي في الحلال، الحلال لك أن تأكل ما تراه أو تفعل أو تعمل كل ما كان حلالا، وقصر الأيدي عن الحرام، وجاء الورع عن المشتبه فيه. فإن كان من الفواحش الكبار التحقت الشبهة بالحرام لأنه ممكن يقع في الحرام، وإن كان من غير ذلك يعني جوزها البعض للحاجة والورع أن لا يفعلها، كما مثلا في بعض المعاملات وغير ذلك كما سيأتي معنا. وقد جاء في السنة قول لا يبلغ أحدكم أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس لي حذار ما مما به بأس، يعني يترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وهذا كان داء الصالحين وداء الصحابة رضي الله عليهم، يتركون بعض الحلال خوفا أن يقعون في الحرام. والريبة هذه التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون في العبادات، قد تكون في العقود، قد تكون في المعاملات المالية، قد تكون في المناكحات، في كثير من أبواب الفقه. فكان أسلم لدين المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، أي دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. فكل شيء فيه يلحقك فيه شك أو قلق أو ريبة اتركه إلى ما لا يلحقه لا ريبة ولا شك. وهذا بشرط كما قال علماؤنا ألا يكون هذا، ألا يصل هذا عند المرء إلى حد الوسواس كما سيأتي، لأن الوسواس إذا وصل تمكن من المرء فيجعل كل شيء عنده فيه شك وفيه ريبة، هذا لا يلتفت إليه. بل الكلام كله عن الأصحاء الأسوياء الذين ليس عندهم وساوس. وكم كثرة الوساوس في زماننا، نسمع كثير من الإخوة والأخوات عندهم مسألة الوسواس هذه الوساوس كثيرة جدا في العبادات في العقود في الطلاق في غير ذلك. لكن سنتكلم عن غير الذي لم يصب بمرض الوسواس أو غير ذلك أو لم يصل معه الحد. فالأصل أنك تدع، هذا الحديث يقول ذلك، وهو قلنا أصل في الورع أن تدع ما تشك فيه إلى ما لا شك فيه فتسلم بذلك. ولا شك بأن هذه مسألة ليست هينة، أنك تصل لمسألة الورع هذه ليست من هذه درجات كما من درجات الإيمان والإسلام، لأنك تتخلى عن المشكوك فيه مع الحاجة إليه. هذا صعب على النفوس، أن هذا لا شك أن فيه صعوبة، لأن كثير من الناس يصعب عليه ذلك الأمر. لذلك باب الورع باب ليس وجوبا لكن هو من مراتب الإحسان كما قلنا مراتب الإيمان. مع أن البخاري قد ذكر عن حسان بن أبي سنان قال ما رأيت شيئا أهون من الورع، يعني الورع عنده سهل. هذا عجيب هذا الكلام، يعني هذا الكلام قد يكون من حسان مقبول لمنزلة حسان وما عرف عنه من الورع الشديد، ولكن أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري ومن أئمة المسلمين وله ما له من ساداتهم من أزهد الناس وأورعهم، لكن ومع ذلك استعجب هذا الكلام من حسن. كان يقول كيف يقول حسن هذا الكلام، لكن حقيقة المسألة لها مقامات. يعني بعض الناس يظن أن هذا الأمر صعب جدا، مسألة الورع هذه لأن تترك الأشياء التي فيها الريبة إلى ما لا ريبة فيه، يكون عند بعض الناس يعني عظيم عن النفس، وعند بعض الناس سهل، يقول لك أنا أترك ذلك ولا يهمني لأني أحتاط لنفسي. وهذه قلنا ترجع إلى مقامات الناس، وهذه حتى مشاهدة في غير مسألة الورع. يعني تجد لما تتكلم في ناس بعض العبادات سهلة يسير عليه يسره الله عز وجل عليه، تجد مثلا يراجع القرآن كل 3 أيام. فلا أقول طبعا الذي يوم، لكن أتكلم عن الذي يراجع القرآن مثلا كل 3 أيام أو كل أسبوع أو كل 5 أيام، والذي يقرأ بأكثر من قراءة. وتجد عند بعض الناس يستعجب كيف هذا الذي يعني يختم القرآن كل أسبوع، يختم كل 3 أيام وكل 5 أيام، وكيف تكون المراجعة 5 أجزاء في اليوم أو 7 أجزاء في اليوم، كيف يكون ذلك أو 10 لمن يختم كل 3. فتجد عند بعض الناس ربنا جعلها سهلة يسيرة لمن كان يسر عليه القرآن ومراجعته، وعند كثير من الناس أو غير ذلك تجد أن هذا من المستحيلات عنده. يعني يستعجب أن يكون هذا. كذلك مثلا رجل الصوم عليه يسير، يصوم اثنين خميس أيام القمرية، بل أحيانا يصوم يوم وعلى يوفر يوم، وتجد آخر يستعجب من كثرة هذا الصوم، يكون الصوم عليه شديد، بل يقول كيف تصوم في الصيف مع الحر يعني والعطش وغير ذلك، يستعجب الذين يصومون في الصيف، وتجد غيره يسير الأمر عليه. كذلك في القيام في الشتاء، تجد الناس في القيام في الليل في الشتاء والنزول في الصلوات في المساجد فجأة ذلك، بعض الناس الأمر جميل عليه ويسير ويسره الله عز وجل ويقوم ويشتد في العبادة، وتجد الغير يصعب عليه ذلك ويستعجب مما يقوم في في في في ليل الشتاء الطويل وفي هذا البرد وغير ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد أنه كان يقوم حتى تتفطر قدمه. الفارق مقامات الناس، منازل الناس والمكانات عند الله عز وجل. ذلك قال حسان ابن أبي سنان أن الورع عنده أيسر، ما رأيت شيئا يعني أيسر أو أهون من الورع، أثره الله عز وجل عليه، فكان مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن الحق أن المسألة تكون عند المحك في الأعمال، ليست في الكلام النظري، حتى يعني تختبر هذا المسألة على نفسك وعلى غيرك. انظر إلى عمله، انظر لما يعرض عليه مثلا معاملة، والمعاملة يكون فيها ما فيها من الأمور المخالفة للشرع، شبهة ربوية أو بيع ما لا يملك أو جهالة أو غير ذلك، أو أنه عجبته جدا سيارة، عجبه شقة، أراد أن يأتي فوجد شروطا مخالفة للعقد، مخالفة للشرع، كالغرامات، كمثلا عدم التملك الحقيقي، أو كمثلا فيها ما فيها من بيع ما لا يملك، صرف الذي باع له ذلك وغير ذلك من أمور. فشدة حبه للسيارة أو للشقة هنا المحك، هل ستقبل هذه الشروط التي فيها مخالفة للشرع، أما أنك تقول لا هذه فيها مخالفة أو فيها ريبة، حتى لو مخالفة فيها خلاف فأنا أرجع عن ذلك وأتحرى ما لا ريبة فيه وأعقد بعقد صحيح مثلا، مع أنه يكون قد تجد الذي عنده الورع مع أنه قد أعجب جدا بالشقة أو بالسيارة وظل مثلا فترة طويلة حتى يحصل لنا هذه، لكن لما يجد أن المسألة فيها ما فيها من الشبهات في العقود فتجده يقلع ويقول لا أشتري. وحدثت يعني في زماننا كثير من الأراضي التي تعرض وغير ذلك ويكون فيها ما فيها من بعض الشروط غير مناسبة أو شقق ويدخل فيها تمويل ربوي وغير ذلك، يعني هذه صريحة، والبعض يقول له لا فيها كذا وكذا وكذا. تجد الذين يعني يحتطون، مع أننا لا نتكلم عن الحرام الواضح، هذا فيها أشياء من اللي قلتها حرام، احنا نتكلم في حديثنا هنا عن الغيبة، الشيء الذي هو فيه شك، ليس الشيء المستيقن التحريم، ولكن في زماننا هذا أصبح يشكك في كل شيء، يعني في حتى في بعض الآراء أو الأقوال الشرعية، ويخرج علينا من يستخرج من بطون الكتب أي قول لأي فقيه، وإن لم يكن يعني موفق في هذا القول فيأتيه ويقول هذا فلان قال بذلك لماذا لا نقول به، وهذا طبعا تدليس وفسق ويعني زندقة في بعض أهل العلم الذين يعني يقولون لمن يتتبع الأقوال المرجوحة فقط ليجمع ما يريده، هذه فيها يقع المرء في الزندقة. لكن احنا نتكلم هنا حتى عن الغيبة الشك، هذه مرتبة عالية، احنا نتكلم الناس بعضهم الآن لا يلتفت للتحريب الصريح ولا يقلع عنهم، فما بالك بهذا الحديث الذي معنا الآن الذي فيه الغيبة. لذلك أقول هي درجات حقا، وذلك ربنا جعل لبعض الناس الذين يتورعون عن ذلك، فلو يجد شيء فيه ما فيه من الشروط أو من المعاملات فيه إشكال تجده يقلع عنه تماما. وكل هذا الحديث عام جدا في العبادات في المعاملات في كل أبواب الشرع، في أبواب العبادات، تجد في العبادات رجل انتقد وضوء ثم صلى وشك هل توضأ على ما نقض الوضوء ألم يتوضأ، في شك عنده الآن، إن توضأ كانت الصلاة صحيحة ولما توضأ فالصلاة باطلة وبقى هو على قلق. يقول له إيش الآن؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قم لأن الريب هنا فيه صحة الصلاة وعدم الريب أن تتوضأ أو تصلي، فإذا ما لا يريبك هنا أنك تقوم وتتوضأ أو تصلي، عكسها الرجل توضأ وصلى وشك هل انتقد الوضوء أم لا، نقول له لا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أنت صليت ومتوضئ كنت وشككت فقط في انتقاد الوضوء فأترك هذا وصلاتك صحيحة، هو يترك هنا الشك، دع هنا ما يريبك اللي هو صحة الصلاة والوضوء إلى ما لا يريبك، هنا شك، فلا دع هذا الشك إلى أن الصلاة صحيحة، الذي يترك هنا الشك هل حدث أم لا، وأرك نفسك واترك الشك جانبا. طبعا هذا كله خارج عن من؟ عن أصحاب الوساوس. نقول أيضا النكاح، قد يعقد المرء وعقد نكاح ثم يأتي أحد يقول له أنت من شهودك فلان وفلان، فقول هل هما زواج عدل؟ أقول لا أعلم، هما أتى بيوم يعني نقول ولي البر أتى بيوم الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنكاح بولي وشهدي عدل وكما جاء في الحديث، فيقول لا هل هم عدل؟ هل تأكد قد يكونوا من الفسق وغير ذلك أم لا؟ فنقول الأمر ما دام قد تم، والأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الأمانة وحسن الخلق، إلا أن يتبين لنا غير ذلك فالعقد قد تم وقد صح. ودع هذا القلق، إن الأصل في العقود هو الصحة حتى يأتيك دليل على الفساد. كذلك في الرضاعة مثلا، يشك هل أرضعت لهذا الرجل أو هذا الطفل عندما كان صغيرا رضيع 5 رضعات أم 4، تقول أنا متأكد من 4 وأشك في 5، نقول إذا الذي لا ريب فيه 4 والخامسة فيها ريب، دع 5 وقف عند 4، فإذا لا يثبت حكم الرضاعة وتحل الزواج منها، أو العكس يحل الزواج لك منه. فنقول المسألة الباب واسع في هذا الحديث أو في أبواب العلم في تطبيقه، لكن حقيقة إن التزم المرء الطريق المستقيم في هذا الحديث وعمل به بأنه يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه حصل له خير كثير، وارتاح القلب واطمأن، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مجاهدة حقيقة يعني وإلى قوة إيمان ويقين بالله بأنه إذا ضحى بهذا سيأتيه الحلال من باب آخر وأمور كثيرة، هذا لابد أن يعود المرء نفسه على ذلك. ولكن أيضا لابد أن ننوه مسألة أصحاب الوساوس، لأن هذا الحديث مقيد بعدم بغير أصحاب الوساوس، لأن أصحاب الوساوس الوسوس لا يلتفت إليهم يعني لا. وهذه كثيرا ما تأتي، صلت نزلت الذكر نسيت، أنا ما قلت أطلت في الركوع لم أطيل، أنا ركعت ولا ما ركعت، أنا ما أذكر في رفعتي كبرت تكبيرة الإحرام أم دخلت في الصلاة. ويأتي الوسائل الشيطان يوسوس لكثير من الناس في مسألة العبادات وغير ذلك، بل في الطلاق بعض يعني حالات تأتي، يعني أن كل ما ينتقل الزوج بكلمة تظن المرأة لها زوجته، وعندها وساوس بأنه يقول يعني الكلام يحمل طبعا على أنه هو تهديد ويحمل على أنه كلام عادي، فتقول لا قد وقع طلاق، أنت قلت ما أريد ما أريدك إن فعلت إذا كذا، أو ما مش عارف، أو لن أكون معك إذا فعلت كذا، وغير بعض الكلمات التي هي أصلا ممكن تقال في الكلام العادي، وهي تحمل كل كلمة من شدة الوساوس على أنه طلاق، وتسأل وتستفتي. هؤلاء لا ينطبق عليهم هذا الحديث، لا يدخلون فيه أصلا، هذا لا يلتفت إلى كلامهم وعدم، ولا يلتفت إلى الوساوس، بل أن الالتفات إلى الوساوس هو ترك ما ترك لما يريبه لما يريبه إلى ما لا يريبه. يعني إذا التفت أصحاب الوساوس التفتوا إلى ما يأتيهم كأنه فعل عكس الحديث، ما ترك ما لا يريبه إلى ما ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، لا ده هو ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، يعني ترك الشيء الصحيح إلى ما لا يريبه. ولهذا فوقع في الإشكاليات. لذلك نقول الشك إذا كثر كما قال علماؤنا لا عبرة فيه أو لا عبرة به، لأنه وسواس، وعلامة الكثرة الإنسان تجد في كل ما يفعل عبادة أو شيء يتوضأ إذا لسه بينتهي الوضوء يشك أنه انتقد له فيتوضأ مرة أخرى، تجد بعض الناس يقف عند الوضوء يتوضأ 10 مرات، يعني ما يخرج من المكان الذي يتوضأ فيه لا يرجع ويعود يتوضأ، شك بأنه قد انتقد الوضوء، هذا كله لا يلتفت إليه. فهنا قد لو التفت إليه فقد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. من أيضا رجل تجد يعني أصاب صوره نجاس فغسله ثم شك هل النجاسة أزيلت أم لم تزال أم موجودة، يغسلها مرة ثانية، طب لأن زوالها مشكوك فيه، طيب جيد، وعدم زوالها هو الأصل، نقول طيب جيد إن لم تكن من أهل الوساوس دع هذا الشك، اغسلها مرة ثانية، ارجع واغسلها إنك متيقن اللي كان فيه نجاسة، شككت هل الغسل الأول أزالها أم لا، ارجع واغسلها مرة ثانية وانتهى على ذلك حتى تتيقن ويغلب على ظنك إنها قد زالت. الحديث فيه مسألة حديثية أنه قال هذه مسألة في الحديث يعني أنه قالت الترمذي رحمه الله عليه هذا حديث حسن صحيح. فوصف وصفين حديثيا مختلفين، الحديث الحسن غير الحديث الصحيح، كأن فيه الوصف متناقض، فكيف يكون؟ أجاب العلماء عن ذلك العلماء الحديث قالوا إن كان الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ أي الترمذي رحمه الله عليه أو العالم الذي خرج الحديث أو رواه شك هل بلغ هذا الطريق الذي عنده أنه طريق واحد، هل بلغ مرتبة الحسن أو مرتبة الصحيح، يعني هل بلغ درجة الصحيح أم لازال بدرجة الحسن. فهنا يبقى هذا في شك عنده، فنقل هذا الشك فقال حديث حسن صحيح. وأما إن كان من طريقين فكان قالوا إذن هناك طريق بينه حسن وطريق صحيح، لذلك هو قال حسن صحيح أو صحيح حسن صحيح. طيب هل هناك فائدة؟ نعم، نقول يعني أيهما أقوى، أن يقول أن يقال الحديث صحيح فقط أم صحيح حسن؟ قالوا إن كان له طريقان أو إن كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح. ليش؟ لأنه عنده طريق صحيح وطريق حسن قوي. أما من طريق واحد فحسن صحيح أضعف من صحيح، لأن هي فيها دلالة على شك الراوي أو التردد الراوي هل بلغ درجة الصحة أم لا، أما زال بدرجة الحسن. لكن الذي فيه صحيح فقط فهذا فيه يقين من الراوي بأنه قد بلغ درجة الصحيح. فوائد الحديث، حتى نختم بهذا الحديث، قلنا الحديث هذا فيه قاعدة عظيمة جدا وأصل عام في مسألة الورع ومسألة أن المرء يبحث عن اليقين لأن فيه الطمأنينة، ويترك الشك لأن فيه التردد وفيه المهالك. فإذا اشتبه عليه الأمر في مسألة ما حرام أم حلال يتركها إلى اليقين، وهذا استبراء لدينه. أما إن كانت المسألة عنده حلال ويقين عنده فهنا يطرح الشك ويظل على الأصل. كذلك في الأموال، شك في مال اشتبه عليه هذا المال يدع هذا المال أو هذه التجارة إلى الأصل والحلال ويتركها. كذلك في العبادات، مختلف العبادات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد إلى غير ذلك، أيضا ما كان فيه من تردد كان فيه من اشتباه أو شك يتركه ويظل على الأصل. إذا كان في الصلاة أحدث أن لم يحدث، خرج شيء أن لم يخرج، يبني على الأصل وما لا يريبه، وأنه دخل في الصلاة على طهارة فلا يخرج منها كما قال عليه وسلم إلا أن يسمع صوتا ولا يجد ريحا، هذا أصل في هذا الحديث، فلا يخرج عن هذا الأصل ويدع الصلاة أو يخرج منها، أصل. هذا أصل عظيم من أصول الشريعة. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول دع الواحد الذي يريبك، يعني الشيء الواحد الذي يريبك إلى 4000 لا يريبك، يعني أن الأشياء التي ليس فيها ريبة أو ريبة كثيرة جدا بفضل الله عز وجل، والذي فيه الذي فيه ريبة لك قليل. فقال لك دع هذا القليل وعندك 4000 غيره ليس فيه ريبة. وهذا إن كان في الأعمال أو حتى في الاعتقادات، وقلنا لله الحمد أن ما ليس فيه ريبة كثير، وهذا من فضل الله عز وجل ومن نعمه على العباد. فالذي يريبك من القول تكون كلام قد يكون فيه إشكال تقع فيه في, في, في, في أخطاء شرعية، أو ما يريبك من الأعمال، أو ما يريبك حتى من العلاقات بين الناس، كل هذا إن ظننت أن فيه ريبة لك فدعها ولم أنت لا تطمئن إليها، وأترك ذلك إلى ما لا يريبك، ولله الحمد وكثير جدا، فتبرأ الذمة بذلك. وهذه يعني أكثر ما نجدها الآن في مسألة الفتاوى. تجد المرء يسأل في مسألة، يعني الأصل أنك أنت علمت من أكثر من عالم ومن أكثر من مفتي وأكثر من طالب علم في معاملة معينة أن هذه تحرم، وقد تجد واحد أو اثنين يخالفون ذلك. طيب أنت بعضهم يقول إيش؟ الحمد لله وجدت من يقول بما أريد، كما يقال العام دعا في رقبة عالم تصبح سالم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك لما لا يريبك، يعني لما تجد مثلا 10 20 30 من المفتين والشيوخ والعلماء او الذين قالوا من قبل بتحريم هذا الشيء او هذا فيه شبهه، وياتيك واحد او اثنين، الاصل انك تعمل بحديث صلى الله عليه وسلم، انك تدع ما يريبك لما لا يريبك، مش تقول لا في فلان قال به. الان للاسف هذا موجود كثير جدا، الناس تتبع من يقول بما يريد هواهم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر، ولو افتاك الناس وافتوك. فانت الان لما تجد ان في شيء في نفسك او حكى، بل قد تجد صريحا من كثير من اهل العلم، ومع ذلك تتبع غير ذلك، فهذا يوردك المهالك. المسألة ليست الهوى النفس أن تقتنع ولا تقتنع، مسألة أنك تستأمن من هو ثقة فتسأله وتتبع كلامه، ولا تبحث عن ما يعطيك من يريد ما تريد أنت. كذلك ختاما، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدخل في الاعتقادات نفيا وإثباتا، فلا تثبت لله عز وجل ما لم يثبته الله عز وجل لها لنفسه، ولا تحرم ما أثبته الله عز وجل. يعني إن كان الله عز وجل أثبت شيئا لنفسك أسمائه وصفاته، أسماء الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، فأنت تثبت ما يثبته لنفسك. وأيضا إذا نفع عن نفسه سبحانه وتعالى أمور أو يعني أسماء معينة أو صفات، تنفي ذلك أيضا. وما كان مشكوكا ولم يتفق عليه علماء الأمة فأنت قف عنه ولا تثبته ولا تنفي. وهذا ليس هذا اعتقادات وفي العبادات. وجدت مثلا عبادة من العبادات اختلف فيها وأنت لا تستطيع، أنا أقول اختلف يعني صلاة التسبيح، في خلاف من أهل العلم على صلاة التسبيح أو صلاة الرغائب. وأنت الآن لو كنت لا تستطيع أن تفصل أو تتبع من قال سواء بالجواز أو قال بالمنع، قف ما تفعل، لأن أصل في العبادة العبادات التوقيف، أو أنك يعني تستيقن بثبوت العبادة هذه بدليل صحيح. قد يأتي غيرك ويظن أن الحديث صحيح أو يعمل به، خلاص هو اجتهد في ذلك. أنت إن لم تكن تستطيع أن تفصل فقف وابرأ بنفسك عن ذلك. كذلك في المعاملات، في المآكل والمشارب والمساكن والمشتريات وغير ذلك، لابد أنك تتأكد من صحة العقود، ولا تفعل كما يفعل الناس، يشتري ولا يشتري يسأل فيعلم أنه وقع في الحرام. فأنت العقود شككت في صحتها، مع أن هناك قد يوفيك من يوفيك أنها صحيحة، لكن أنت شككت وعندك يعني قول قوي وأنك الصدر لا يقبله، لا تقدم على ذلك امتثالا لهذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن فيها ما فيها من الغيبة، تسلم لك الأمور وتسعد بذلك وتكون مطمئن البال وسعيد بما قد قدره الله عز وجل عليه. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.